ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن قال إنما أوتيته على علم عندي